بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وحن كنا حجرني في سورة البقرة، وحن كهدليني أحكامتي حجك كساب سنين. الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي وأتم الحج والحج أشهر معلومات. الحج حجك أشهر، يعني أشهر بلوي. مركالك مفسرين توحيلين حذف كجرو، يعني وحوي الحج وقت عمل الحج، حجك عمل كيس وقتك لسنين ايو وقت حجك لسمية أشهر بلوي بلها سو معلومات لقرناي وبل ليقانا معلومات أهويا. مركا بل لقرناي أهويا وقت الحج وأعماش لسمية وأشهر معلومات بلها و حجك أوليه هاي وقت أنا هين قفك حج حرمضا ما قنتم يا حجك ساسي. سدا إمام الشافعي رحمه الله أو جزمي أو قوي وحوليه هاي أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره بله سئن لحرمضا مويه وحن بلهاس أهين حجك هذه لحرمضا وحوليه هاي يعني ما ركتي ما أنصح يا حجكاسي بلاها مرك حجك لحرمان كراهي بش شوال مرك رمضان لقبحه بش ذو القعدة وبش كحكتها إيوه عشر من ذي الحجة طبانك بش ذي الحجة وهراء أي حجك لحرمان كراه مركاسي إمام الشافعي وحوليه هاي فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. هدي أو حرمضه بلها شوال كهر رمضان بلها كهر يدو حج حرمضاه إحرام كيساس ما قنتما يوم تسعنا يا معها. سدا درتي بلها أشهر الحج ك إني يعني شوال ذي القعدة عشر من ذي الحجة أيتها. إمام البخاري أي أمارة في صحيحه أي أثر معلق أه أي وريي أو عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر يعني ماركتي أو يعني كوريناي وحوليه قال ابن عمر مارك ولي بحكو وريي في صيغة الجزم أي كورينا يا ويان يعني هذا القؤن وابن عمر ورسقن أي شيغيا وآنا ماركتي هذا يعني هذا القؤنين كما هذا العضب كهذا ليا لأن قال مركو إرادة وصيغة الجزم. وحوير عبد الله بن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الكاس عبد الله بن عمر أي بخاري كورنا يا بلها معلومات كهلا قرنا يو وحجك هذه الحرم يعني إلا حرم ذاهي أي تهي ولبضى بلود يطبن كعشو قدره وضع أي الحرم كرا حجك ويان. ابن كثير وحولي هذا كان بخاري أو تعليق كوريي أو صيغة الجزم أو كوريي ابن جرير الطبري با وصلية وسند كيسي ودنب حريريي وأسقى موصوله حريره إلى عبد الله بن عمر لقاقاره أيو ما ركتي يعني ابن جرير الطبري أو سند كيسي كو حريريي وأنا سند كيسي وسند صحيح حويا. الحج وقت الحج أما وقت عمل الحج حجك وقت جيسة أعماشي صلى السمين إياه أشهر بلوي بلها معلومات لقرنا يؤول ليقانه بش شوال بش ذي القعدة إيا طبنك عشر يعني طبنك أقوه الرئيسه وذي الحجة بلوي إذا أهويا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض قفك واجبيه فيهن بلها تحدوذة الحج حجك واجبيه يعني وحا لو جيدا فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام أو التلبية قفك نفتيسا حجك واجبيه بلهاس عن صوشي اقني بحذو ذا قفك ماركتي حج نفتيسا كواجبيه سيبو واجبنا يا وينو حرم ذا أو يرهد لبيك بالحج سيدا سوكال أو يرهد سيدا سوكال إنو يرهد إيه التلبية ذي يوحي لما ذا أولي ما ذو مركا يعني نفتي سكو واجبية قفك نفتي سكو واجبية حج فلا رفث أفحم إيه ولا فسوق فاسق نمو ولا جدال ضد انتب معهان في الحج حج كتحديسة ما إننا هانين ويان ساس أيو مارت الله لي سبحانه وتعالى مركا فمن فرض فيهن الحج فرضك هل كان وحلوج إذا الإيجاب والإلزام قفك إنو حجك اسكو واجبيو وسو اسكو لازميو بلوجي ذا فمن فرض فيهن الحج مركو حرمضو لبيك بالحج يرهضو ألزم نفسه على الحج حج أي نفتي سكو لازمي يقف كاسي ويان هذا الكاس ابن جرير الطبري أي فرض إنو الإيجاب والإلزام ياي وحسو قورنا إنو إجماع يهي بوسو علماء أي كل من هذا الكاس أي سو قورنا ياي ووحو ليه وأجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإجاب والإلزام سلاسة لو جيدابوا ليه علماتنا يكو إجماعين إن لو جيد واجبين إن نفتي سأكو إلزاميه أيال إرادة مركا مرحدة حجك حرمته فلا رفث رفث كواتان رؤوس ومرني وجماع لو جيدا الجماع سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري مركا سومريني وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هكسو هذا الني مركب فلا رفث يعني أفحم جماعة الدواعي سوحي أقوي يريي أو تنبى في الحج ما أهانين ويان حج كده حدي سماء انت أعمال الحج أكو جرتاي حاس كذا واتكفقان مباشرة لما سمعين يسد استمتاعكم سمعين يسد تقبيلي لنكشلق وما أقرأ كل واتكفقان يسا حتى هذا الجماعة جماعة هذا الذي سينا كشكي سلام أقرأ مرد حج كجرته مرك فلا رفث سداس ويان عبد الله بن عمر مرك فسر أيوه فلا رفث وحوليه الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك حال إلى هذا هوين كله تقول جماع لسما أيوه أيوه جماع لفتي سؤال وجهد له جماع لفتي سؤال وجهد له قفك أفك كل شيء أما نينك هالشيء أما هوين تهالشيكته واسكم يدوي هذا بحاجة يقفكو لما أقول حتى إنه كلمات كاس أسواق هذا يعني تاسل أفكس إنه كشي قبل لديه ذي يويا ولا فسوق فاسق نمانا في الحج حج كده حدي سمائنا نهانين فسوقا معاني دورة بمفسرين تكشي قان لكن كلها معاني متقارب سكول دووي فسوق وحيليهين يعني ما رتئي كتل ماميا معاصي أو إذل وحالله وحي معاصية قاربا أوراني قار وحيليهين أساق أو محرمة إنه أغار صده وفسوق وي يعني ساسو كلب إليه قاروا حيليهين إنو عايدتك فاسق نموي يعني سداس معناه عايدة أهنا وحكوفة سريه مارت عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن الزبير يا سلف كي ضد بذنو كمدة أي معناها سكوفة سريه ويا وحديث كي بسوق هذا يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني قفك مسلم كل عايو عايدي ساس وفاسق نموي وفاسق نموي مركا يعني فسوق لما أقول فاسق نمو أما عايها النقطة أما التنابس بالألقاب نينا سهل اسكوية رأيه قفك نينا ستعن في عنين له إلا داتكو موقتها نينا ستعن في عنين بسكو بحيا كاسوك حتى إن لووية رأيه وحيليين وفسوقي كم يتعب المفسرين تؤرمي لكن ابن كثير اسكع عن يلي كل وحا صدر اسكو صدر وحو الصواب كالنقيا عدي كفسرتي جميع المعاصي قفك كفسري أي صواب كهي استبوا لي هاي أي ذا مركز تبع الله أقولين أو حتى وقت أن حجك أهين الله أقولين إن فاسق لماذا سل لي ماذا حتى أنا وقت حجك أكو جرتاهي دم بيجيد وسيب بدنايا ومحايا العمل خير لأشر أشر الحرم وكل حجرتا حجك واد واد وضايا عمل خير قبل كل حجرتا ويا مركا ولا فسوق فاسق لمنا حجك دحدي سماء هانين ولا جدال ضدنا ما هانين حجك دحديسة ولا جدالة جدال كمرك محل لو جيدا لبا معنى بمفسرين توي كفسران لبا معنى بلبا معنى ونكسن وي طودي عادي جاهدين لقديكو هنا دمرن قشو دتك الرفقات هذا كله صعدة الله ضده وين دعاء أنت بدن دتك مركي حشك اللي سلاح جيني والله مرمي الآن مخيم الله وذا سيحنا يا دتك الكاس وذا جوجان والله مرمي يا يوم إيش عبادين وقفكم مشغول للربي يعني ما أردت ضبة مرن يفرقوا در يحشك دعديسي كدي جانا يا مارتي وحلا مذويين مركي جدال كاس لما أقوله وحوليه مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مركو تلمامه يحوليه أن تماري صاحبك حتى تغضبه جدالك اللي شيء وحواي صاحبك أنت لا ضده إن كعريسيسه صاحبك بل ضده إلى عرض بعد مرة له وديسه تاسوك لو جدالك اللي ديده يويان إبراهيم النخعي وحولي يجري مركو سلف في كهذا يو كانوا يكرهون الجدال في الحج حج كمركي اللي وجره آل أن عجرين دفك علماء أها ضد مارة حج كده حديثه تام معناها سؤال وقف السرا معناها كله يكف السرا علماء وحوي مجادلة ولا جدال للوجه ضده وحوي إن مناسك الحج حتى لقى ضده حج كمناسك تيسي وقت حج كأوجليه مرن سدا سكر أضاف محرم بقى إن أتجش حتى لو ما أقوله حي لي معناها سنة مجاهد وكلا كف السرا وحوليه قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس الله هو عديي حجك بله يسو ناشيغي مارك إن ما رتي دادك دحضو دا يكون دوضان بلها حجك إيو أحكامتي سئيو مناسكتي سئيو إلا قد دوضا ما أهم بولي ابن جرير الطبري وحولي واسداس يعني وحا لوجة دا بوليهي وأنه قطع النزاع في مناسك الحج جدالك اللي شيغي وإن الجوجسا مناسك الحج لفتيري يعني مناسكتي أعماش اللي سميني إن أتكون ضودان حتى وإن لاستاجيبوا لي معناها سون دورنا يا ابن جرير الطبري لا هذا معنى بل هذا معنى ونكسن ويا ولا جدال ضودنا في الحج حج كده في السماء إلى نهاني وما تفعلوا من خير يعلمه الله محيا لو دكتي إن قفك مركو حجيني حج كيس مركو قلاء طاعة يسكو مشغولة أو رفض كي فسق كي وحدر أو كتجاي ذنوب تسيله وأودا فسبحانه وتعالى سيدنا النبي جن النوشة عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين ككجر البخاري مسلم أورينا يان حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحويري من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه قفك حجيو وأنا الرفث لا إيمان فسوقنا أن لا إيمان فاسقنا من لا إيمان ذنوب تيسي وحوكب حمرك وحجك لما يستو سيدي هو يدي مال انت عودة شوك لأوها أيو نقونايا لأنه وطوبة كياني صغائرتي كبيرة ذيبة كيوم ولدته أمه بو نقونا ياويا هو يدا ما أنت كل شيء واحدا بي ما أذن لهين المير الصبي ومركة على الضليب هذا سوما جيدي سدا سوكرب وقفك نقونا يا ذنوب تيسو إلهي كترتريا مركة أعمال الحج مركة اللي قاله قفك إنو وحاسو إذين كفو قادو عيال ربا مارت يعني عبادك اللي أتفرقه لأنه ودن كيسو وحو أغتقي وماشا أو آذي أهل كيسي أغتقي شقديسي أغتقي دنيهيسي وحو آذي إنو عبادة بو آذي ماشاسي إنو عبادهيس كيول قاره أيال الربا أو وحا جدالك إيا مرنك إيا فسقك وحدر إنو كفق هذا أيال دوني ياوي وما تفعلوا وحي آت سميسان ومن خير خير أه أما هير هذا أما هبطه وحي آت سميسان خير أه وحالله وحو دون بها النغضو يعلمه الله الله وأجيه علمه الله إليه سبحانه وتعالى مركي لا إسفري قيب تهرى إن وحيا لها مارت معاصدة اللي قفوا قادو معاصدة اللي قفوا قادا الله بيكون دويني سبحانه وتعالى سدو كلا تبا حدنا وحا لتلمامي خير كأول السمايو وحيا لها ونواناسنا أوامرت أول السماينا إني تقرب إلى الله وحي آد سميسان ومرك واجبات كيني أوامرتي وحي الذين فريعوا الله ما دانا يعلمه الله ألا وأقيا مرك ألا وأقيا هاي وإذن كعب المرين أوفر الجزاء يوم القيامة جزاك الأقوين أقوب مارة بلارن أقوب مارة كامل لماذا بدل أيو ربي إذن كعب المرين ياويا وتزودوا زاد قاتا هذا حجاج تيتهين زاد كي قاتا محايا لي فإن خير الزادي زاد متك أوناك بذن أخيرك بذني التقوى يعني دورس شوي أوقفك أو كد دورسده يعني سؤاش دتك أو كد دورسده سؤاش دتك أو اسك إلاليه يعني تاسبا اوغو خير بدن ويان باهي انو دد وباهدو هلاك انو كدورسدو اي مارتي غاجه اوو دينتو تاسا او خير بدن. ولذلك سيدا امام البخاري في صحيحه او كورنايو وغيره دد كلو اسغا انا هين اي ورنيان عبد الله بن عباس وحوليه هي ايدا مركو وتزودوا فان خير زاد التقوى كهضليو وحوليه هي كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون. تذكر رير يمن مركي حجك سوء آذيان ويسوء حجين جرين زادنا ما إينا سوء قادن جرين يعني وحي كنا والآذان ما إينا سوء قادن جرين. ويقولون نحن متوكلون وحي أرن جرين إله رأنت لسارنين سيدا درتد وحي زادة سوء قادن أيالا ماركو مركي مركي أي حرم كي مادان وحجك يمادان وحوية دانتو حيكو كالفيسا إني توكسدان أما دادك أي بريان يوحل مدى أي كوخس بيساويا مركا سيداس با مركا وحال آيدا إلهي سوى دجيوليه وتزودوا حجك مركا سوى آليس زاد سوى قاتا زاد كالي أتكون ولان لهي يعني مارت ذهابا وإيابا تقست هذا آتك تأيسه نقط كاذبا وإن كنت لقى شاوة تكون ولان لهي انت سأدعون لهي ماشا سيحان لهي وحي أتراعي لهي إن قلت كنت لقى لبا الربا وتزودوا زاد قاتا بركا ريضي منا سيدا الغيري محايل فإن خير زادي زاد لقاته متك أخير كبدني التقوى بورس الشوي ذاتك سؤال شو ذا اللي سكئل عليه يعني التقوى أي لوجه ذا ما يتقي به المسافر والحاج قفك حاجك وحو اسكئل عليه أو اسكئل عليه من الهلكة والحاجة إلى سؤال الناس والتكفف بهم إنا ذاتك وحوي ديسو سعبضه فرصته وحب اسكئل عليه زاد كاسا أخير بدن سؤال بني آدم كأت كقفه قاته معنى هاس وحويان ومعنى أي علماء ذا كفسران أو وناكسن أو إمام البخاري هذا أركيسد عبد الله بن عباس وكسو قوريناي وتزودوا إن مركة معنى كلا لقد قد نوجرا وتزودوا زاد قاتا زاد قاتا زاد كاس أما كي ما ديقا هنغضو حوله وحي عدعون الله يتحنغضو أما زاد كي أو تقوى أو طاعدي إيو مارت خشوعي إيو ما محرمات كل قفق هذا بحنغضي إنه قفك التقوى إلهي اللي ماده تزودوا مركا زادك اللبضة ويكون عكرتا مركاس لي هذا زاد قاتا فإن خير زادي مركا زاد قادتان خير متك زادك الأقو خير بدن وقفك أساد كدكتاي وحو عني لا أكدكتاي وحو يكن أقو خير كبدن التقوى الله كعرسوي خشوع أيا كخي مارت وحو البو كخير بدن طاعة إلهي با وحو البزيت زاد متكاس أو خير بدن تقوى الإلهي وحكا خير بدن لما أركويا مركز ربي واتقوني أني إقبغى يا أولي الألباب ذاتك عقوش صاحبك عقوش الصافقة وصاحبك أهو ذاتك عقلك صافقة له أني إقبغى وتقوى ذي استمرارية كسمية لازمة مركز تبع أم حجاج نغضى أما حجننا مركز تبع أني إقعب صدى التقوى ذي لازمة أي الله الله سبحانه وتعالى لي واتقوني أني إجا عبصدة وعذاب كي إسكا إلى ليا عقاب كي إسكا إلى ليا وقفك إخلافان عقابه يا أولي الألباب مركا يا أولي الألباب دبكا سألوه خص السيد مارة التقوى دي محايا لوحل إلى هذا وحويا لأنهم القابلون لأوامر الله دبكا أمرك إلهي قابلوا وأقبلوا وقاتوا وأيقوي مركا سلا سأيق اللوه خص يليا ويا أولي الألباب يعني وحل إلى هذا يعني مارتي الباب وحل له جمع لب لبنا وحل هذا خالص كل شيء لبه بل هذا يعني مجد أما لب كل شيء شيء كستاهي يعني ما رتي كيس صافقة يا لب كل شيء خالص بل هذا كيس صافقة مثلا يعني وحل هذا لب أصل أهان وحل يقنا ما رتي مرها مركل عنه لفت كجرتها أو لفت وجوه سيسه مرت اللفت كل حجرتا أيا ليرا هذا اللب اللي يرا هذا مارك اللب كل شيء خالص هو كيس الصافقة إيه مارت روح إيه خاصة كاس اللوجي ذا ويا مارك دتك عقل جود الصافقة أهاي دتك هو نفسنا ويا دتك الله الله الله يه وأنا دتك مؤمنين تويا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم دشي نماءها حداتي حجاجتي جناح دمبي دشي نماءها أن تبتغوا إنا طلبتان فضلا ديرات يعني ديرات إنا طلبتان فضلي أطلبتان من ربكم فضل قاسو من ربكم حق ربي إنك أهذي إنا طلبتان وترادسان وضونتان واحدة بي إذا كسار نمجره آيادا صوت يكسو دكتي ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضل من ربكم سيد إمام البخاري بسند وكورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عباس وحوليه كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية يعني سوق يذاس سوق ليلة سوق عكاظ اللي يرهده إيه سوق ليلة مجنة اللي يرهده إيه سوق ذو المجاز اللي يرهده أسواق ذا سوق يذا أي دفك جاهلية لهان جنين أي أحي مركة هالكاس بي مركة حجين أيان أي تجاري سنجرين تجاري قل جرين وقت جاهلية ومارت قناعس قاسي كود حجير جرين مركاسي مركة دفك مسلمين تسوى إسلامين وحوليه عبد الله بن عباس فتأثموا أن يتجروا في الموسم وحي الدنبي أو أركين أي إسكيل علي حرج أو أركين هذه أي أيجو حجنا يجنعسي أي سمايان هذه جنعسي أي سمايان تاس إثم أو أركين مركاسي مارة النبي جويديان فنزلت هذه الآية آية دان آية سودكتي أو ماركتي أو الله لا يهي وحي الدنبي إذا انكسر إن مجرو هذه أذ جنعستان إذا جو حج كوجرو إنا جنعسنا مارت كفى إذا زتت واحد ذنبيه كسارنا لما أركو سداس أيو مارتي يعني إمام البخاري في صحيح كورنايا ابن كثير وحوليه وهكذا رواه عبد الرزاق الصنعاني سجن سداس بوريا وسعيد بن منصور وغير واحد وحي كل هذا الكذب كاس علماء كورنايا عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة أي سجن الرأي جاس كتجي وقبويا هذا آيات وحينة لفضل من ربكم فضل قاسي محويه وتجاره إنه تجاري هين إلهي القرآن كإن بدنا نوشيه فإذا مارت حوليه يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فضل إلهي اللي شيقه وفضل من ربكم لليه وتجاره ذا سويا يعني البيع والتجارة بلوجه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فضل إلهي يطلبيا فضل الله اللي شيقه وحويان يعني مارتي ربح تجارة تجارة جناسية بيع يتسال لوجه دويا مرك ليس عليكم دشين معها جناح ذنبي أن تبتغوا إنا طلبتان فضلا ديرات أو جناسية تجارة ذي إلا مرك وح جناستو حبا كون كرد يكون زيادة فضل جاء من ربكم حق ربي إنك هذا إنا جناستان واحد ذنبي إنك سعر نمجر فإذا أفلتم من عرفات فإذا أفلتم حديات صو شبمتان بمعنى صو دريرتان وي حدات كسو دريرتان من عرفات عرفات عرف ما يش اللي يرموقفك حديات كسو دريرتان وكسو تكتان فاذكروا الله الله حسى عند المشعر الحرامي ما يش مشعر الحرام اللي يرادا اكتيدا الله كحسى سلاسة الأورنية مشعر الحرام الله اكتيدا كحسى بالليه هل كاس مشعر العمركة تمادان الله حسى مرك فإذا أفضت من عرفات إفاضة يعني أسألك وحل إذا الإفاضة وحل إذا هذا الدفع بكثرة تتك يعني وحل إذا هذا يعني دريرك دتك مرك إستبقلان ودت ربنا أي عيان وحد ما دت بيشب ما يأكله لأن لفظك وحكي من أسأل كيسو مرك ترى هذا أفاض الرجل ماءه قفك بيه سبه شبي إذا صبه مرك وشبه بيها مرك هذا سبيه وإستبقلان وشب ميان ساس أسعونيان موجودة مرك هالكاس وكله وحلق سوقاتي دتك حجاجة مرك عرفك صوتكان وكو مارت مدح مدو أمبا مغضي برعد عضو دتك وذقبان سيدي بيشب ما يعمل يوء كانيا مرك فإذا أفضت مرك صوت دريرتان من عرفات عرفات نوا موقف كأو اللي استاغو مالك سقالات كمكانك اللي استاغو أي اللي يره ذا ويا بقعد اللي استاغا عرف اللي يقانا عرفات هدي أتكسو تكتان أتكسو دريرتان هدي عرف وحال ربا وقت جيد واجورما علماء المارتي ويعني لبر رأيبه وإليه النصوص تأيجه ولا دريشني قلوا حيليه عرف وحال استاجية يعني مارتي زوال كمال أنت سجالاتك مركي قرحه أي لنا عن الله حتى غربية يقول له حتى لقب لابو إلى لقجارف يعني استاجية وحص عنايا فجر كمال أنت مارت عرفة يوم النحر قالوا جيدا ما أنت الطبنات صلاة الفجر كأنت سننك عرف الصوم راهي حجك هو هلا يبي ليه حجك سواء وقارم ودذا سويا مركا بعد الزوال وحنو زوال كوما أنت سجالات برتمها مركي قرحة وكل حطه إلى فجر كدم به قفك سوى مراهي حجك سوى أجرة سلاسة أورنايا وحانا ما رأيتي أي دليشانيا حديث إمام أحمد أهل أصحاب السنن ورنايا عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نبيك كورنايا نبيك نوحو إلي يعني عبد الرحمن بن يعمر ما رأيتي حديث كورنايا بحولي رسولك وحو إلي عليه الصلاة والسلام الحج عرفات الحج عرفات صدح جربك العلي مركز يقول فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فجر كأنتو سندلن كهر قفكي هلوا ما أنت الطبنات كأه كهر قفكي عرفي مادو أو هلالها كأنو استاقى فقد أدرك حجك هو هلالي بولي ساسو مارتي يعني نبي وكت الماما عليه الصلاة والسلام وقتك مركز النبي قو استاقى صلوات الله وسلامه عليه استاقى يعني مارتي وحو أها النبي وحو استاقي مارت بعد الزوال صلاة الظهر كالدبديد أي النبي استاقي إلى قرحة أي كدعضه قرحة ما أنت سقالات أي دعضه أي عرفة تاقنا مركا كبعد بوكسو تقي هبينك مزدلف ببريي وطاس ويان علمك لا توحي ليهين يعني مارت وحي قبان أي أرانيان وحويان سيد إمام أحمد وكلاته ماذا في القرآن شيقناه من الزوال إلى فجر كلا جاره ماذا كاس أو حديث كاس صحيح أن كسر هذا الني ومذهب إمام مالك ومذهب إمام الشافعي ومذهب مارة أبو حنيفة أي قبان ويان أما إمام أحمد رحمه الله أسقوا حوله وقت الوقوف حب الله ونيا حب الله بنيا أول يوم عرفة ما أنت عرفة صبحني ماذا إذا مركب بالله بنيسو عرف والاستاي كرابولي هل كاس كسر بالله بنيا بولي وحونا دليشنا يا حديث أثناء سنة كيس صحيح يا أيو إمام أحمد أصحاب السنن أورنا يان عن عروة بن مدرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكورنا يو وحونا يا رسولك عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه صلاة دينا أوتنا قفك حاضره فوقف معنا حتى يدفع حتى ندفع إن لا استاغوا عرفه يعني إن لا استاغوا يعني إن لا استاغوا بولي أنك إلى أن كتقنوا ووقف بعرفة قبل ذلك يعني عرفنا مركان استاجي ان الكهر قفك استاجا ليلا او نهارا اما هبين هنقض اما مالين هنقضي فقد تم حجه وقضى تفثه حجك سواء لما يسترمي مراد كيسي حجك سي يدني سنة واقو قتيبو ارنا ياوية مركا يعني وحال الربع عرفة مركو قفك التقه ان لبس الاضاد لقو جمعية بالربع ظهرك يا عصرك ولا جمعنا يا وانا لقصرنا يا والله بالله برجع على جتكني وانا لجمعني جمع عاصنا وجمع التقديم ولا صهر مرنا يا عصرك دورك على لتكني مركا كبعد انت كلا اذكاري يا تصبيح يا مارت حكجر يا تلبية ايو كنت احجر يا دعاليس الهي ببريه سبحانه وتعالى مركا سو الله يري مركي اتكسر تكتان عرفات فاذا افضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرامي الله حصى مشعر الحرام اكتيسا الهي كحس سبحانه وتعالى مشعر الحرام وحلو جيده ومزدلفوي مزدلفة ماشي اللي يراهده ايا مشعر الحرام اللي يراهده مركا ايادنا وحال الربا ليلة النحرقة قلبتي مركا عرفة لغا سوتاقو قرحة مركا يدعضه لغا سوتاقو هبينكي ان مركا مزدلفة اللي سيحضه الى صلاة فجر كاللغا توكده وقفك او جوغة بالربا يعني صبحي او جوغة هلك او كنت كذا بالربا مركو تجا مركا مزدلفة مركو تجا إلى قرحة مركي على عرفة لجسوا تجيا لقومته كنا يمخرب كعرفة وحال الربا صلاة إن جمع قال إلى جمع التأخير إن لا سمايو مخرب كدبا لودي وحال الإيمان يا مزدلفة مركو قفكو يمادو أيو اللبادو ذي تكنا يا ماركتي عشية بسوجاري صلاة عشاء مخرب كي أيها ذلك كنت كنا يساويا جمع عصت كنت كنا اللبادو ثم صلاة فجر كنت كنيسة مركا كبعد بوقفكم مركا من الأوسي آذي ياويا مركا لبدا صلاة ذات أي أيضا لجمعنا يا لكن صلاة صبحي هذا ميل وحبب اللغو ما بجمعي يبا سيدا أكتين صلاة صبحي كل جيدا لتكذا مغرب كي عشاء نوالس راعيا هذي لجمعنا يا ظهر كي عصر كنوالس راعيا جمعي قويا فاذكروا الله الله حسى عند المشعر الحرامي مشعر الحرام أكتيسة الله كحسى ذكر قاس مركا وحلو جيدا ت تلبيذي أو لبيك اللهم لبيك ذي الأخرية لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه قفك تلبيذي أخرية تهليشي أخري لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكبيرتي إنه أخري الله أكبر يعني سداس وكربا لقربا دعويك إنه بذيبا للرباوية واذكروه الله حسى كما هداكم يعني سدو ربي إذين هنونيين أحسى ويان واذكروه كما هداكم مركة كاف كاسي ونعط مصدر محذوف ماذا نواسك مصدرية ويان ومركة وحون قني واذكروه الله حسى ذكرا يعني ذكرا حسنا وناك يعني مارت حس وناك سن الله حسى كما هداكم أي كهدايتكم هداية حسنة سدو ربي إذين هنونيين هنون ونأكسن أوكله الله أحسويا واذكروه الله حسى كما هداكم سدو إذين هنونيين أو هداية حسنة أو إذن سيئ إسلام لماذا إذين تو إذن كو هنونيين سداس الله إذن كان أحسى بالأرنية وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم وإنه شأني كنتم وحد أحيدين من قبله هدي كان يهنون كان ربي أويدن هنوني هرتي لمن الضالين كوا جاهلين تا كوا كمدة أياد أحيدين أو إيمان جاهل بات كأحيدين طاعة جاهل بات كأحيدين سداس ويان مركا وإن كنتم تان إنت كجرتاه وإنت مارت نحاد يرهدان إن المخففة من الثقيلة إن ذي الحوجيني أو لفدو ذييوي مركا عمل كإنهم بعمل فليسا لكن اسم كيروح ونقرا يا ضمير شعني ومحذوف وماشي كو جرأي ونقرا يا ويا مركا وإنه شعني كنتم وحد أحيدين حالك أرنكم وحو كنتم إنات أحيدين من قبله هداية النبي الله محمد الله أسوى ديبي وقرآن كإسلام نمضع هرتي لمن الضالين كو ضالين تأه أو جاهلين تأه كو كم إذا بعد أحيدين إسلام بوحل إذا هذا إيمان ما إذن قرنين يطاعوا لكن إلهي بإذن كالميي أو إسلام ماذا إذن سيي ويا ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم ثم أنت يعني ثم أنت كذب أفيض من حيث أفاض الناس ثم ذاني مركب مدي وحل إذا هذا ما أنت ترتيب كتسينيسي ما ثم أو ترتيب كتسينيسي مركب أنت صوص ميسان دبذيد ساس إيساس يلا ما أها معنيه ثم ذاني وحل إذا هذا وحال إله ذا وعطف جملة على جملة أيال إله ذا وجملة جملة لوعطف يه أيا مارتين لقلت الماماويا عطف جملة على جملة إله ذا سيدا مثلا يعني القرآن كاد أركز ما يلا بدنا سيدا كو أركيسا الله مركو ليه يعني مارتي في سورة البلد مركو الله كورما سبحانه وتعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا انت مركو سمعيني مارت أدون أو حريني مسكين مارت باهن أو كالميني أدون قرابة مركو سيني ثم انت كذب لما أرني أو يعني كان من الذين آمنوا أو كم من نغضي تتكي مؤمنين مركك بعد إيمان لي معناه ذو ما لكن كهربو مؤمنها انتوس انت سمعيني ان كهر أي مؤمن أهاويا مركا ماشيان ثم ذني وعطف جملة على جملة ليره ذا جملة جملة لغو حراية ويه ما هن ما رتيتي ترتيب كأحيد ما أهوية أفيضوا صبما أو صو دريرا من حيث أفاض الناس ذاتك ماشي وكسوا الشبما يكسوا دريرا يكسوا تقيو كسوا تقى حل كان وحويا حضلك يعني ما رتي فإذا أفضت من عرفات تاس أي وحجره سيدا مثلا أي علماء التلماميان واحد جرتي وحان أجد إمام البخاري أي سببت ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي كور رمايا إمام البخاري في صحيح وحكسه قورني عن عائشة رضي الله عنها عائشة كسه قورني عائشة وحي أرن جرتي قريش تبيتر كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله من حيث أفاض الناس أفيض من حيث أفاض الناس عائشة حليلة رضي الله عنها قريش يددك أيجي مارتي يعني لم يتكأه دين توذوك راح يستاهي oo dadka ahlu baytka inay yihiin oo kacbada ilaahay ahlkeedii yihiin dadka isku arkayay waxay dhihi jiray annaga xaramka kama dhaxbaxayno maxaa yeelay carafa way ka baxsan tahay xaramka xaramka way ka baxsan tahay marka waxay istaagi jireen musdalafa musdalafay ku ekaayeen markii dadka ay wuquufa carafa samaynayeen carafa ay taagan yihiin ayagoo carafa ma istaagi jirin quraysh waxay istaagi jirtay musdalafay istaagi jireen waxayna dhihi jireen annaga waxaana la yidhaahdaa yacni qoom la yidhaahdo xums baan nahay xums baan nahay xums macnahaasay magacaas isku tilmaami jireen waxay iskugu tilmaamaan yacni waxaan nahay qowmun taxamasuu fii diinihim diintooda dad isku maarata ku ad adag ayaanu nahay waxaan nahay naxnu maarata waxaan nahay bay dhihi jireen ahlu llaahi fii beytihi allah dadka ahlkiisa ahoo beytkiisa degan baan nahay wa qutaanu beytihi wa xarami halkaasaanu degannahay ahlkii oo deganaa beytka ilaahay iyo xaramkiisii baan degannahay falaa nakhruju minhu kama baxayna bay odhan jireen markaasaa yacni dadka kalena waxay istaagaan ummadda kalena carafay istaagayan maalinta carafada ayagana musdalafa istaagi jireen markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddan nabiyullaahi maxamed kusoo dejiyey oo la leeyahay dadkaad la mid tihiin waxaad kaga duwan tihiin lama arkee afiiduu min xayu afaada annaas ordahayo carafo istaaga halkaa ka imaada meesha dadku ka imaanayaan kama duwan idiin saasaa loo jeeda uma afiiduu soo shubma oo kasoo dareeroo ka imaada min xayu afaada annaas meesha ay dadku ka imaanayaan waa halkee waa carafa wey musdalafaha istaaginine carafo ka imaada buu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu ibnu kathiir leeyahay tafsiirkaas caaisha radi allahu canha ay ku fasirtay cabdullahi ibni cabaas iyo mujaahid iyo cataa iyo qataada iyo sudii kulli way la qabaan u leeyahay maaratay ra'yigaasay ku fasirayaan wastakfiru llaha alla dembi dhaaf weydiista yacni maaragtay oo ilaahay dunuubtiin inuu idiin dhaafo su-aasha ina allaha alleh ghafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye raxiimun oo naxariisto waxaa jirto macno labaadoo uma afiidu min xayu afaada annaas lagu fasiro oo imaamu albukhaari uu maaragtay fii saxiixihi kusoo guurinaya can ibni cabaasin almuraadu biliifaadati huna wuxuu leeyahay ifaadadan la leeyahay shubma oo kasoo tagada waa musdalafo kasoo taga oo mino soo aada baa loo jeedaa buu odhanaya musdalafaad joogteena kasoo tago mino aada buu leeyahay marka hadalkaas ibnu jariir atabari markii sidaa la yidhaahdo haddii la yidhahdo musdalafo kasoo tage aada maaragtay mino aada haddii la yidhaahdo dadkan marka lala hadlayo min xayu afaada annaasu waa meel dadka ka duwan wey meeshuu dadka kasoo shubmay oo ka yimid maxay waa ka duwan tahay haddii la yidhahdo mino musdalafo ka tage mino aada markaasi waxay ku fasirayaan uu leeyahay annaasuda almuraadu binnaasida waxaa loo jeedaa waa nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ibraahim kaana umma keligiisa ummad ahaa meeshii nabi ibraahim uu ka yimid kasoo taga oo maaragtay musdalafe inta ka tagtaan mino aada saasoo kaleba ay maaragtay macnahaas ayuu ku fasirayaa laakiin ibnu jariir atabari macnahaas wuu radinayaa wuxuu leeyahay laakiin macnahaas waa macno xasan uu leeyahay fiican rad kale ma aha macnahaas in lagu fasiro musdalafe ka tage mino aada dadkana annaasudana ibraahim laga dhigaayi waa macno xasana walowlaa ijmaacu alxujati calaa khilaafihi lakaana huwa alarjax wuxuu leeyahay ibnu jariir atabari haddaynan ijmaac xujadiisa aysan jiri lahayn oo macnaha horetaba ijmaaca wey maxaa yeelay wuxuu soo guuriyey inay ijmaac tahay buu soo guurinaya in dadka lala hadlay quraysh yihiin oo laleeyahay musdalafo ka tage carafo istaaga carafo kasoo taga ayuu ijmaac ku tilmaamay marka wuxuu leeyay hadduuse ijmaacaasi jiri lahayn macnahana rajixi lahaa buu leeyahay laakiin macnahan hadda ma soconayo kaas unbaan maaragtay ku wadaynaa buu odhanaya wastakfiru llaha alla dembi dhaaf weydiista maxaa yeelay ina allaha alleh khafuurun allihii dhaafid badan wey oo addoomadiisa u dhaafid badan wixii ka hormaray oo dunuuba u dhaafa raxiimun haddana naxariisto oo tawbada uu ka aqbalana ugu naxariisto weeyaan marka waxaa la rabaa markii acmaashaasoo kale lagu jiro acmaasha khayrka istikfaarta inaad badisid maaratay dembigaadii ilaahay inuu kuu dhaafo aad badiso ayaa la doonayaa sida imaamu muslim fii saxiixihi ku sugan can thawbaana radi allahu canhu wuxuu leeyahay kaana idan sarafa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yacni thawbaan baa odhanayo kaana idan sarafa min salaatihi istakfara thalaatha cibaado kasta markaa gasho waxaa la rabaa istikfaar inaad maaratay la timaado salaada markuu nebi ka jeesto saddex jeer buu astakfirullah astakfirullah astakfirullah ayuu odhan jiray marka sidaasoo kale in qofku uu sameeyo baa la rabaa tasbiixdii iyo taxmiidkii uu la yimaado takbiirtii yacni maaratay allahu akbartii uu la yimaado ayaa laga rabaa weeyaan faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra faidaa qadaytum haddii aad gudataan مناسككم أعماشين حجك حجك مناسك تيسي هديئات قدتان وحدونا بها النقضة نصف قاس أصل كالذبح قال إلى هذا أما الذبح ها النقضة حولي اللي قورعه أما الرمي الجمرة لك حانت أولا تورتها النقضة أما حلقه أو مدح اللحيرتها النقضة أما طواف الإفاضه أو لسوس ميريها النقضة فإذا قضيت مناسككم مناسكتي نعمال الحجك مركات طميستان وتقودتان فاذكروا الله الله حسى كذكركم حسيتان كيني آباءكم آبياشين أتكشي كينجلتين حسى أو أمسي أشد ذكرا وأشد ذكرا ووضع سوى بمعنى مارتتي ووضع حيثه تحقيق الخبر عنه الذي جري ويان تحقيق الخبر عنه بالي هذا وأشد ذكرا أدو يروك لتويا يعني متكدرنا شبدا آبيالك الحسكو دي إيشيك شوكو دي كبدا الله حسى أو مارت ذكر إلهي بضيه سداس أيو مارت الله سبحانه وتعالى أورنايا مركا أيضا سببتي إذا عبد الله بن عباس مركو كور رمي وحوليه كان أهل الجاهلية تذك جاهلية وحي أهايين يقفون في الموسم موسم كحجك أي استاقي جرين مركا يعني عماش صوت ما يستان أي وحي أورنجرين متكود با وحو أورنايا أبيس بو أمانيا أبه وحوها كان أبي يدعم المساكين تذك مساكين توقود انجري مد وحوليه يعني كان أبي يحمل الحملات ديوينك أيو دتك مارت مركي قبائل إسلينا ين وقالوا ديري ذي دي أيو ديري انت تحملو ديري جري يعني أبياشود ماشي إلهي لقى حس جري بي أمانتي أبياشود بيكشي كين جري أبياشود بأمان جري أبهي با سلاسها أووغي سلاس بوها بي ماشي حاجك سكوه إيمانا ين مركا سال إلهي ماشي أبياشين أتكشي كين جرتين اسكت عافيه الله حس بال إلهي يعني حسك إلهي مارت بذية سلاس ويا فاذكروا الله الله حسى كذكركم حسيتان كي ني اوكله شيخ شيخي وي اباءكم ابياشينا محاسنتو دي افعاشي سمين جيرين اد كشكينيسين تاسو كلا حسى او اشد ذكرا واشد ذكرا يعني او اشد ذكرا وحن كسمرنا او داني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه ايضا هلكاس كسمرنا ويا او داني وحال الى هذا وتحقيق الخبر عنهم اي او الشك احد معها تشكك كتسينيسي معه وأشد ذكرا يعني حسمت كبدا أو كحب بدا كدر راشبدا الله حسى سلا سأل لي ذكر إلهي بضية سبحانه وتعالى أو أشد ذكرا فمن الناس تتكي مركوحة كمدا من ضدبا كمدا يقول أرنيو ربنا يا ربنا ربي جينو آتنا نسيه في الدنيا أدونك وحنقصي أدونك نحديث النسيه يعني أدونك ليه أيو ويدي سنيا وحكرأو سؤالنيو لما أركو أدونك لي أبو ويديستا أو لي إله أدونك يعني أدونك لي إسي سيد عبد الله بن عباس وكوفة السنة يوحو لي وحجروا لكان قوم من الأعراب تطري باديها كم إذا مركي سوى حجيان وحوري يجيئون إلى الموقف وحي إيمان جرين موقف كي عرفات يميرها لمدك إيمان جرين مركاسي وحي دي جرين اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن سيد عصو كلابي أدون بسي ويديسان جرين الله يو سندك وحنو قدلتا مد برواقة يعني مد روبلة مد أولاد ونوناسان أي نور بشان إله نو قدلت بيدي جري مارك أدون كلية تدك وحكم إذا داد إلهي ويديستو الدنيا كلية وي. وما له قف كاسنا أين أسقنان في الآخرة آخرة دحديسة آخرة دحديسة أين أسقنان من خلاق وح نصيب أون أسقنان من خلاق أي من حظ ونصيب وح نصيب أو آخرة أو كليه أي سنجرين محايلة ما ويديسن بإلهي سبحانه وتعالى وحسناء موسى ويديسن أدون كليه ويديستي مركا دادكي نوع عسى كمده الدنيا كليه دادك الله ويديسته أنا آخر ويديسنين ومنهم وحا كمده دادكي من دادبا كمده يقول أرانيو ربنا يا ربنا ربك نو آتنا نسيه في الدنيا أدونك دحديسة حسنة وناق نسيه وفي الآخرة آخرة دحديثنا حسنة وناق نسي حسنا نسي وقنا الله يونغ دور او نغ الىالي عذاب النار نار تعذابت الىه نغ الىالي دبكيد الىه نغ دور دد اورنيو ايا ددكينا كميدا ماشي كو ادون كلي اي ويديسنين دد وحا كميدا دد مؤمنين ها يعني ويديسنيو ادون يا اخره الىه ويديسني سبحانه وتعالى ربنا اتنا الله يونسي في الدنيا حسنه ادونك حسنا نغسي حسبه ادونك معاني فربضان المفسرين تقول شيئا لكن معاني لا سكون لقيت ومعاني سكون هذا الدو أو سكون مد أهويا سيد ابن كثير أو ترنا أيه وحوليه فجمعت هذه الدعوة دعاء أو تنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ليري وحي كل منيسا كل خير في الدنيا خير كستو أدونك كل منيسا وصرفت كل شر شر كست كل جيدنا ويجيدنيسا وكا جيدنيسا فإن الحسنة في الدنيا أدونك حسنة ديسا لشيغي تشمل كل مطلوب دنيوي وح الله وحي لجعل يهي أو لطلب يودتك أيدون يانو أدون أي كل مني وما حي يعني شيء قاسي من عافية قفك عافي ما تبو أدونك جعل يهي ودار رحبة قري وين إنو إلهي سيئ قري وين أكون ولا هذا واسع أبو جعل يهي وزوجة حسنة ناق وناسا إنو إلهي سيئ أبو جعل يهي ورزق واسع رزق واسع إلهي أسن قد عرير قلنين يفغري يعني ما أرت أسن قلن بو جعل يهي إلهي رزق واسع وعلم نافع علم واحترب وجعل يهي وعمل صالح عمل ونفسه إلهي وقلنا وهذا بوقفك جعل يهي ومركب هنيء وحو ناسن قابيد أو راعو ونفسه بوجعل يهي وثناء جميل أمان ونفسه ودن بوقفك جعل يهي إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها بوليه حي لكل قد اسم الديدان معاني ذا سؤذل والغوض فسرك رحسنا ذويا فإنها مندمجة في الحسنة في الدنيا أي سؤد حقليسة الدون كي سؤد حقليسة حسنة دين أما الحسنة في الآخرة حسنة آخرة وفي الدنيا ومارتي وفي الآخرة حسنة إلهي أوليه حسنة ذا آخرة ذا وحوي فأعلى ذلك دخول الجنة كان قصر جنة إلهي ولا قلوي جنة إلهي ولا قلو يوحي صور راعه إلهي أدونك أو كوس يعني أوصيه يعني آخر أو كوسيه لقى أمان قليه من الأمن يعني مارتي وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات ما لنت قيامها عرصات القيامة اللي تقو أرققح آد وين باجري إذا باتوين أمني إنو إلهي كاسيو ربي كابد بادي حساب طلقوف ذذيو يوحي لمدهو إذن جنة إلهي يدقشوية نبينا عليه الصلاة والسلام يعني سيد أنس بن مالك وكورنا إمام البخاري في صحيحه وكسوة صاري نبي قد دعاء آد وقد دعي سنجري اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي كد دعي سنجري مركب قف كستب دعاء إنه كد دعي سته ودعاء آد يأدو ونكسنويا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك دتكاس أو رب كسو شيكيي أو أدونك إي آخر ذب إلهي حسنة ويديستاهي لهم وحي إليهن نصيب قيب إليهن مما يعني من جنس ما شيء جنسي كسبوا أي كسبذين حقي بي وحك ليهن نصيب كليهن أعماشه دي وناسنيذي لي مادين أي عن الثواب كليهن ويا ثواب كليهن عمل كخير كآت سميسته ثواب تيسى إلهي كسينيا ما نك آخرات نهلي ساويا والله ألي سريع الحسابي حساب كي سميت ودقدق بدنيا هويا هذا أدوم ليس أو دونه إنه حسابيه وح شغلنا إلا ما أركو وح كمشغولي إلا ما أركو ولذلك حسن البصري مركو فسره إمام البغوي وحكسه قولنا يا إنه أورنجري أسرع من لمح البصر حسابه الله حساب تيسا أسرع من لمح البصر إلا ده أدهل مر أدمارتي إيش هذا أدهل مر لابته ويكدق دق بدن تهيب أورني يمارت واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ولحجكي بان كل حجرنا واذكر الله الله حسى في أيام ما المدح ذيد حسى ما المه معدودات لتريي ما المه لتريي دحذيد الله حسى ما المه معدودات كمرك محال وجيدا وحويان يعني أيام التشريق ليلة هذا ما المه أيام التشريق ليلة هذا يوم النحر سدح ما المه وكدم بيسه سيدة سلف كقار كميدة بيكوفة سريان أيام التشريق وحال دي جري سدح ذا ما الموضة التبني كوي التبنكي اللمي التبنكي سدح التبنكي أيام التشريق ليرا عبد الله بن عباس وحكودرا يوم النحر بكودرا أفرتا ما الموضة أيام التشريق ليرا هذا أيو مارتي عبد الله بن عباس وقرنا ياويا مركا أيام التشريق أيا الله دحذي ذا أولي حسى يعني ذكر إلهي التكبيرتي بسوق ليسو يتلبيذي بسوق ليسو ولذلك يعني عبد الله بن عباس وحده يجري قرآن كهدات كو أركتان ويلا هذا أياما معدودات هدات أركتان وحلو جي ذابوا ليها أيام التشريق لكن هدي ليلة الأيام المعلومات هدي ليلة هذا أيام العشر بلو جي ذا طبعا كفروا بالحجة أيام المعلومات أيام ليلة هذا لأن أيام معلومات ويكجبات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني أيام معلومات هدي ليلة هذا أيام العشر بلو جي ذا أيام معدودات هذه اللي يرهدنا أيام التشريق بالغوفة سريابه ورنا ياويا marka takbiir taasi waxay noqonaysaa yaani jamrat al-aqaba marka la tuurayo tuurashada jamraat kala tuurayo waqfka takbiir sanaya dhagax kasto marka tuuraysid yaani maartay marka dhagax tuurtaba Allahu akbar wa ina tiraada takbiir taasi al-rabaab ilayhi Allah maartay wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat maalmaha astirsan oo dhagax la tuuranaya maartay xusa ilahi subhanahu wa ta'ala dhikrigiisi wada saasa laleeyay إمام مسلم في صحيحه وحكوه رنايا وكذلك إمام أحمد في مسنده وحكوه رنايا عن نبيشة الهذلي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام يعني حليها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله يعني ساسه ليه ما المها أيام التشريق ليه هذا وما المها عنتذقف إنه عنا للرب هديجيس وحك عنه عبيتانك أو وحابه ما رتي أو سنصان الله أقلينه iyo digriga ilaahay lagu jirayo weeyaan wa maalmaha isoonku muharramka yahay in la soo ma aan la ogoleyn weeyaan digriga ilaahay inuu qofku wada baal raba wadhkurullaha allah husa fi ayamin maalma dhaxdood husa maalmaha soo macduudaat la tiriyay oo ayamu tashriqiya faman taajjala qofki degdego fi yawmayni laba maalmo dhaxdood ku degdego oo yaani inta maalintii koobaad inta uu rito maalintii koobaad inta uu dhagaxii saddexdi dhagax tuurto saddexdi buuro tuurto maalinka 12aadna saddexdi buuro tuurto saddexdi jamra tuurto qofka degdego oo maalinkaasi qoraxda meesha aysan ugu dhicin galabnimadii kasoo tagaahi fala ithma alayhi wax dambi iyo saarana ma jiro dambi ma laha taajjul hadu samay taajjul la yiraahdo waa degdeg wey laba maalmood marka mina saaxato maalinka 2aad intaysan dhamaan baad kasoo tagi kartaa marka wax dambi iyo ku saarani lama arkabo maartay يعني الله لي الله لي سبحانه وتعالى ومن تأخر قفك دبعه أو دبمره أو مالك سدحات هلين كيري سيحضه من سيحضه أو سدح ذي ما يعني مالك سدحي تبنادنا انتو هلين كيري بري مالك انا بقى حيث تورتاي أو صدا حال مالك دفك كدن بيا فلا يتم عليه أسقنا وحدا بيا دوشي سسارني لما أركبوا الله لي سبحانه وتعالى يعني وحدا بيا سارا مجرويا مركا يعني فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لبذب والرخص إلهي نسيه سبحانه وتعالى مركي آد يوم النحر ما لنتاس يوم النحر آتما دؤوت كتما دهبين كيري انتا صوصي حتى مزدلفه آت صبح يدي تمد منا أو جمرة العقبة كرية آتورته ما لنتاس آت جوكتي نحر مالك آت سمين إيسو طواف الإفاضها ما لنتاس سمين إيسو ماذا حمانك حيرنا يسوى مالك تبنادو كو يتبني اللبي يتبن هذا ساحته قلبت لو يتبنادين الصور كسوى دقاغضه واللقوء وقليه واحدا بيوك سارا مجر رخصويا حتى اسك جوكتو هذا آدم بحنا فلا إثم عليه قفك اسكسي جوغنا واحدا بيو سارا مالها يعني واحدا بيوه سارا أينا لما أركويا مركا يعني والرخصة داس إلهي سبحانه وتعالى أو أدومدي سسيي والرخصويا رخصة داسنا ما أرتقفك الرب وقاذني لبدو هذا مركة وحيليهين وحا يعني ما أرتي سيدا لقرانيو قفك ما أرتي لبدو دنب ملها لكن قفك متأخر كأهو دب دعاه وكفض لبديه قفك متعجل كأهو سودك دقو محايا العبادة وكرصدي كان الرخصة قاتي لكن قفك العبادة أصن كان لي ما ينبو سميه وكفض لبدنانا ياويا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى يعني وحويان يعني لمن اتقى ذا وخبر متديس أقوانيه وذلك لمن اتقى أرن كاس عن صوت شيقني أو تخيير كإلهي أو خيار قلي يقف كي ربنا أو تيكي كرو كي ربنا أو جوغي كرايو يعني ما رأت تخيير كاس أرن تاس أو خيار كإلهي أو سيي إيه إثمي قول لغا كرقاذي ذنبي قول لغا كرقاذي يعني رفع الإثم عنهم عن المتعجل والمتأخر لبذب لقاك هذه لمن قف بأسقناتي اتقى إلهي كعبصدي قفك التقوى ربي مارتي إلهي كبقه أو مارت محرماتك اسك إلى أليه قف كاسو ربي سبحانه وتعالى أي الرخصة سيئويا واتقوا الله ألا كبقه ضضو أو واحد كبق ذان أوامرتي وحو إذن فرينا لاتما دان وحو إذن كريمان أتكارتا واعلموا أغاذا أنكم إذنكم تحشرون إلا ذن كل من دونه إليه إلى الله الله إلا إذن كل من دونه مالين تقيامها وكل كافة يجازيكم على أعمالكم أعماشي إنه إذن كأبال مرين دونه هذا خير تهدي شرطه هيبا تاسنا أقاذبوا الله ليه وانكاس حد أن صوت شيقنا أيام التشريق وحانري صوم كيسو وحرام وسدح ذا معلومات إلا صومه لكن يوك حرام يهي ضدك أنا نهديك صوم هدين أن لقوله هين ضدك أسو حرام كي قفك صوم هدين لقوله يهي أسوى صومي كرا سيدا مثلا إمام ابن جرير الطبري أورنا بسنده عن عبد الله بن حذافة وحوليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحويري إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم هدي قفك أو صوم هدي لقوليه يعني هدي بالربين وقورعه ووووي العقد بووي حوليه بووي أيام التشريق وأصوم كراه أيو أرنا يا حديث كاسن وحديث حسنة شواهدي سمرك الأرورية أيو حسن درجة سو إيمانا يا ويا لكن ذكر كلا أما أن حجاج تاهين شن تم الموضة صوم كحرام يهيب وكميديا صدح هذا الموضة أيام التشريق وما أنت كوي تبناتك بيش ذي الحجة لبي تبناتك صدح يتبناتك إيوه لبدا عيدود ما لبدا مع المه عيدا عيد الفطر عيد الأضحى شن تسمع الموضة سنتك إنه قفك صوم يعني صومه لما أقوله ويا وحرام ويا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام حجك هالكاسان وقصة بحني حتى الله سبحانه وتعالى وحكوى الرمية نوع ضدك كمد أما منافقين هالنقدين أما مسلمين تها كمد هذين نوع استفادة عنه كلاله ونوع آد أحن أي الله نوشيك سبحانه وتعالى ومن الناس ضدك وحكمد من ضد كمد يعجبك أو كعجب قلنا أيو قوله هذا الكيس أو كعجب قلنا في الحياة الدنيا أدونك بحدي سمركو حضليو أو كعجب قلنا يعني قفك مركو حضليو هذا الكيس تصغي إليه وودك رارعين موجودة يعني هذا الكيس أو كعجبنا يا وادمارتي كلام آدقي مبادن أوليه حضو حضل كلا هذا الكيس إنه واحتريو أو كأنفع يا بعد أمريني وانا دوينين ويا ضدك نوع عسى كمدة ومن الناس ضدك وحكمدة من ضد با كمدة يعجبك أو كعجب قلنا يقوله هذا الكيسة في الحياة الدنيا أدونك أنت اللي جوك دحريسة مركو هذا الله يعني أو كعجب قلنا ويشهد الله على ما في قلبه مركا يعني وحي ليهم منافقين توكل لك سوى قاضية وحوية مركو كل جوك يعني ما رتي وقف إيمانه موجسني سلام نمو ظاهر سني ونقبو موجنا هذا الكسوة الرياقي ساسو كلويا ولما ويشهد الله الله مرخاتي قليني على ما في قلبه لا ابتيس قلبه سواحد احريس كجراه ايو الهي مارت مرخاتي قلنا يا ايو دارنا يا ولي وحكو دارني وحان او اسلام نماذا موجسنا يا اي انا شيء صحيحين او ولي مرخاتي او الهي قشنا يا سبحانه وتعالى وكو دارنا يا ويشهد الله الله مرخاتي قليني داربكو مرخاتي قلنا يا الله دار وكو دارنا يا ويان انو مؤمن يحيب وكو دارني على ما في قلبي لا بتي سوح كجره وهو والحال هو أسقنا ألد الخصام يعني دود دي سميدي آد ادرنتهي او يحي حق إسلامك اي دينته وكو آد أدقي وكو ما شديد الخصومة او يحي ألد الخصام يعني وحال إذا وشديد الخصومة الألد سداسة لوقفك دود دي آد ادود بذن ومرنك بذن ألد الخصام ليلة هذا وحال إذا رجل ألد إيه امرأة لداء باليد هذا حوين تهديتها لداء باليد وحوين ضاد بذن ويا نين كان رجل ألد باليد هذا وضاد كليا وي مركا أيقول نوع عاصه إسلام لماذا يكدو هذا يوم مرن كليا تهجم بحد أنا وحيلين مؤمنين بارنا سيدا الله أكوش يقي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إني بين شيئين أي رب سبحانه وتعالى مرخاتك ياي مركاس إلهي مرخاتك شنا يان ويان مركا يعني ألد الخصم قفك ضاد وتاجن وأفر إلى بتسع بعض الكمر مايا وضدك إلهي وقلنا عيب بدنيا سيد النبي جن النشج عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري بسند وكورنا يعني عائشة رضي الله عنها وحو رسولك يرى عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ذاتك رجع مدك وربي وعرض بدنيا وقلنا عيبك بدنيا وقفك ضاد بدن أو مرن كبدن بعضلك كود ضاد بعضلك كمر مويا بعضلك كمر مكاس وكله إلهي مجعل سبحانه وتعالى مرك ذاتك نوع عسى كمدة وقولك هذه إنه قرحية أو يستد لكن شديد الخصوم أو ضاد وذي اتر بدن تاع حقي بعضلك كمر مايا وقولين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى هدو جيستو يعني أدبر وذهب لو جيدا وأعرض هدو أو جيستو أو كاتق أذيغا سعى وصعدا في الأرض للك دحذي سبو حكوس وصعدا يعني لماذا يسلقوا بكوس وصعدا محو قوس عنيا ليفسد إنو فساديو فيها أرض دحذي إنو فساديو أي لغيس قوس عنيا للك يبو فسادين يا مركو يعني هدين إلى سعيقان المشي يعني هدين لقدقو يعني محال إلى المشي بالقدمين هدين لقدقو لبدا لقوض القصع ذا مش سعيق هدين لقوف السراي دول كيبو قصع عنايا أرضا سوء فسادية سوء فسادين يا ودوين كيبو دتك أو جريا وقد قاطع طريقه يعني دت كيبو مارت حوله دعيا ليقو دادين يا باريه وحلمتكو مارت دتك دبو فساد بكوها يا دول كيبو يا أرضا فسادين يا ليفسد فيها ويهلك الحرثة يعني مارت تولى وجيستا وإذا تولى هدو جيستو سعى في الأرض دول كبو كسو عدا ليفسد فيها أرضا إنو فساديو أو ويهلك أو هلاغو الحرثة أبوركي أو هلاغو يعني مارت الزرع بالي لو ثمارو مريه وحلمتك إبارها سوى ساريين أيو قو قويا أو مارت بابئيا والنسل أبتكينو مارت يعني وو هلاغي يويا أبتكاس أما هنقدين حولها أبتك دلان هنقدين أما ددكو بهنقدو لأن النسل حال إلى هذا نسل كل دابة والناس منهم ددكو نواكمت دابكستا أو دولك كسعوتا وحيد لشي نسل بال إلى هذا مركا حوله ببابئين يعني ددكي بكدريا أو مارة النسل قوذي وبابئين يا وحاسو إذل بسمين يا ويا مركا معناها واللغو فسرا أو سعيق هدين لقدقو يعني اللغو يسو كسعوتا نبو قيستاوي هداينا وحو شاقناي هذا الوناك سنبو كهدلي وناقو شاقناي فعل كان عكس أهانا أسميي عكس يعني فعل كيسي عكس بو النقضي قول كيسو عكس وياهي ويكسو ورجي ذا سداس ويا معنى الله بادي علماء كفا سران ومثلا مجاهد وكلاتئي ضحاكي كفا سريان وإذا تولى توليق سوحي كدقا يان توليق يعني مركو هر هدا معنى هدا مديبان ودقانا يا سعادة وحاجر معنى كرو لغو فسره سعيقان إن لقدق بمعنى القصد قصد إن لقدقه وإذا تولى هدو جيستو سعى وقصدا في الأرض دولك دحدي سوحو وقصدا فساد وقصدا ويا ليفسد فيها إنو فساديو ويهلك الحرث والنسل مر كان يعني صعد كان ما أهن مدو لغوه كصعديه وقصد وي هدو سي جيستو كاتقاهي وفساديا دكيبو فساديا فساد كاس مركا وحي علماء كفسرايان إدخال الشبه في قلوب المسلمين والتدبير على المسلمين يعني وحو أقصد يا فساد ذاتك مسلمين تأينو شبهوين قليو دين تودي شكي كغا أبورو مارت واحدر أو قلبك أو قليو إيو إنو عدو غودي وحلسو ملايقو أو مسلمين تبابئين يدبو قيسانيو قاب كاسو كشقيا والديك على سعيقا هدي آن المشي بالقدمين لقدقين بمعنى القصد لقدقنا معناها سو نقونايا تولى دوا مركان كدقنو بمعنى أعرض واجه استيويا وذهب ووتق آن رانو حديث توليقان معناها أي ضحاك إيو كوفا سريان مجاهد وحي كوفا سريان كي ولاية ذا أهاي مدحت النمذي أي كوفا سريان وإذا تولى نوع عاس إنسان كاس أعركسو شاكيني حديث أو مدح نقضه تولى أي صار وليا يعني ملك الأمر وصار وليا نلك أو مدحك النقضة أساق مسؤولية دي ذاتك إيه هاستماده سعى وصعدا في الأرض نلك دحديسة أي كوصعدا ليفسد فيها إنه فساديه فساد بوسمينيا مارت فسادك بوسمينيا ومحي ظلم عدوان بوسمينيا بليه ظلم بوسمينيا يعني جور بوسمينيا لبعض تبدأنه دسك أيه قيسانيا مركز أو ظلم جور كسمينيو أيام جاهد وحوليه فأمسك الله المطر مركز إلهي ظلم درتي ربكي برواقدي أهل الهايين أيه رب كوريالا مركو رب كوريالا ويهلك الحرث والنسل بسببه وكهلاقي يويا مرك الرابك أو مارتي يعني لوايا أو يعني أو دئي وايا حوليا وابابا أيا بير بحيسان لما أركو وبتك نفتو دي أو مارت حيوان كي أهنا وإذا مانا يانا وابابا أيا ويا معنى هاسنا مجاهد باكوفا سري يويا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل إنو انتاس باريه وحسو سارايين إيا مارت أبتكي بإنو هلاقه أيو مركو توليه مدحه النقدنا سلاسه كسمي ياويا والله الله لا يحب مجعل الفساد فسادك إلهي مجعل سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد إلهي فسادك الله فسادك مجعل سيد أوسن فسادك أجعلين أيو المفسدون في الأرض أجعلين تذكر أرضنا فسادية الله مجعل سبحانه وتعالى وياه وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له كاس ولقفك النوع يبان كهد لنا وإذا قيل له هدي لا يراهدو قفك النوع عاصد أسوك الأردق ميو اتق الله الله كبقنيه قفيه الله كعبس هدي لا يراهدو أخذته وحاقبته العزة إسل قبوينك أيا قبته بالإثم لأجل الإثم دم بدرتي سبونه وقبنا يا إثم وفي قلبي كسغن درتي أيا إسل قبوين إيا مارة إسل وينان أيا قبنا يسويا بالإثم بيوكو قبنا يا يعني بعضا هذا وحيليهين وحال الدجيي مقام اللام بال الدجيي يعني للإثم أوكال أدو يروك لم يتهيويا مركا وحا إثم قنوام حي إثم قلبي وذو كجراهي ونفاقي ويا منافق نمذي وي ومنافق نموي مركا وإذا قيل له اتق الله ألك عبس هدين لي راهذا ربي لحسوسيا أخذته وحاقبته العزة إسل قبوين كيبا قبته بالإثم لأجل الإثم إثم الدرتي أيو إيه الدم بالدرتي أيو أقبتاه سلاسة لي راهذا مركا العزة يعني عزة هذا ما شاء وحلوجي ذا علماء كفة سر العيان يعني الحمية بالي راهذا الحمية بالي راهذا وحاويان قفك أو إسلوين هذا معنى إلهي كبق إلى ذا معنى إلهي كبق إلى ذا قفك إنو إلى ذا أو إسكلوين هذا تقوذي إلهي مركا لحسوسيه وتاويان كاس الله حوليه فحسبه كافقي سمتك كفلني جهنم نار جهنم اللي إلى ذا وي أي ذا كفلا وكافقي ذوي يعني كافيه جهنم سيد قفك بني آدم كأوتر هذا مركا قفك لب وين أو قبصده كفاك بما حل بك بعد أرني وحكو قفلا وحي أليك كو قد جاي أمباكو قفلا ساسو كلابي اللي معنتها وكفلا يا عذابك إلهي الله با أرني الدون كان أنا أبورتوانا قانا نارتان أنا أبورتي مركة جهنم نارت لي رهلا كافي يسيوي ويكفلا انتها وحكو اللون راذينا يمجرو نارتاس با كفلا ولا بئس وحا باسي يا شيء حمادي المهاد نقط أي يعني المهاد جوجل أي باسي لتبه ما إلا جوجل ذو وفراش لقد دكتو أي باس يا شيء المخصوص بالذم جهنم نار جهنم اللي يراد أحماتي ويا نار جهنم اللي يراد بعد أقول مال مارت جوجل إيه فراش لقد دكتا جهنم أحماتي ويا المهاد وحال هذا هو جمع مهدي مهدي بمهاد لقوا جمعية مهدي كان وحال هذا الموضع المهيئ للنوم ماشي قفك أو يعني إنه سيحلق أو قلت لك لي أيال اللي يراهذا مهاد كوي فراشك يقوش إنه كسر عضو أو قلت لقلي كاس أيال اللي يراهذا ويا مركا نوعان أو مركا إلهي كبق اللي يراهذا صدا يالا ياهي وحوي فحسبه جهنم ولذلك ابن كثير مركا آيداني مارتي أو كور رميو وإذا لبضع آيادة ظهره ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا إيه وإذا تولى سعى في الأرض مركا كهض ليه وحوليهي يعني هو أعوج المقال سيء الفعال وحوي هذا الكيسن وقل عنيا فعل كوسمينيا وفعل حنوي فذاك قوله كاو هذا الكيسي ومركو ليه يعني مارتي يعجبك قوله في الحياة الدنيا مركاسو يروي هذا فعله فعل كيسن وكان أيو يعني يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل انت صدنبو سمينيا ويا مركا نوعا أو إسلوين أو دينتا أو قولين ردينا يا دينتي كدوديو فعل كحن أضوما إلهينا نبياهي الله حليه فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ما اللون نقضنا أيضا أقوحنه ونوع كفارة إلهي مركو كور رميي في سورة الحج أو يروا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات آيات كيو عطعات هذه القدو الأخرية كوا كفارة قال هذه القدو الأخرية تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إن الديدينهين يد وجيده ذكو أركي سابوليه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا تذكى آيات كأن آخرنا إن كبوا ذان وقبتان الدلان أي جعلانا مركا إلهي كعبسه ويقلب يساويا لكن سلف كأن رضوان الله عليهم يعني عمر بن الخطاب وكلبا وحي كوريان ما ركتي أي هذا كور وحلوير اتق الله نبا وحكوير عمر أمير المؤمنين اتق الله عمر وإلهي كعبسه بوي مركا هذا الكلام أغلي فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل اتق الله مركي اللي يري عمر دولك وإسنقي بلن كيسا بولك سار إنو أدوان مسكينة يهي أيو عدين يهي ما إلهي كبغي أورانيسا موسان أورانين ويان يعني ما عرف اسمك كبرنين. ولذلك عبد الله المسعود حو أورانجري سيد إمام البغوي أو لبدا أثر بالبغوي وسو قوريني عبد الله المسعود حو أورانجري رضي الله عنه إن من أكبر الذنب عند الله ذنوب إلهي أكتين لقلاه كان أقوين كبدني وحويان أن يقال للعبد اتق الله قفك إن لو يرى هذا اتق الله مرك اتق الله اللي يراد أو يراد فيقول عليك بنفسك ورأي نفت هذا مارت لازم أنيق وحباي أمرني أدي نفت هذا لازم إنه يراد هذا ذنوب تتن أقوين كم يتعبوا لإلهي أكتس مر بهذا قفك اتق الله كيراد وإن أهو قلستها وحي آتكهرتها محايلة مدع إلهي إنا القيمة يسو أيال لقاد دوني يويا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس دتك وحكم ذا مركي دتك حنحما لقصه شيكي بدتك والمناكسنان حد أولك والرمية. ومن الناس دتك وحكم ذا من دت باكم ذا يشري إيبسان إيبنا يو نفسه نفتيسي إيبنا يو نفتيسو قذيا وحكو قذنا يرضاه إلهي بكسو وريقيا محو إيبنا يا ابتغاء مرضات الله لأجل ابتغاء مرضات الله الله الرادي أهان شهيسة دونيس تيدا يطلب كيدا أو طلبيو در تيد أيو نفتيس أقذنا ياويا نفتيس بيعنا ياويا مركا فعل كان يعني ما رأت الشرى اللي يرهدو شرى هذا فعل كآه وحالي لهذا لبا معنى بوكتو ساع مركا ترهدد يعني ما رأت الشريت الشيء شيء بان إيب سدي لبا معنى بو نغضة أشريه شراء بعده وحوى إذا بعته وإذا اشتريته هذا شيء لا سو وريجيسو أو سو جذانيسو شريت الشيء بعدي ولا سو وريتي ولا سو وريجي أنا لا سو وريجي هذا إسك إيبين السنة شريت الشيء بعدي وان إيبيه مرك فهو من الأداد بالي هذا لبدا معناه لبدا ضد بوك تصينا يا كلمة أهان مرك هذا وحلو جيرا نفتي سبوا إيبيه رضاه إلهي بوك قطعي الله رضي يسوع كسو إيب سدي سبحانه وتعالى مرك ذاتك إلهي وحكم دا الدوام هذا الله حكم إذا دت كيسة من دت باكم إذا يشري إيبنا ينفت نفسه نفتيس إيبنا ابتغاء مرضات الله رضاه إلهي طلب كيسة درتيد وإيبنا يباكم إذا يعني الله درتي أيه وإيبنا والله الله رؤوف الله تريد بذنوي ونحريستي سؤادة وبذنتهي بالعباد الدوام هذا سميت تريد بذنوي والله رؤوف بالعباد الدوامذي سوى ما أرتمت وترد بذنوي مركة أو إسلام نمذي كو إرشادي مركة أو نعمذي سي قال إيه مسلم أو كسمي الدوامذي سأيه وتقصير كسميني حضرنا إلهي سبحانه وتعالى ورؤوف بالعباد الدوامذي سميت أن حريسته أيضا سبب نزول كذا ابن كثير وكلا مركة المامي أسوى كورنا عبد الله بن عباسي أنس بن مالك سعيد بن المسيب إيه أبو عثمان النهدي عكرمة رقص ورن جماعة من السلف كمدة سوى كورنا أيه سنة صحيحة أو كورنا يوحو ليهي يعني مارتي سدو كليتو أورنا ابن مردوي مارتي ابن مردوي أورنا يو وكذلك يعني ابن سعد في طبقاته أو كورنا يو سنة صحيحة أو كسو ساري وحو أورنا يو سببتي كسو دكتي وصهيب ابن سنانة الرومي صحابي قاس صهيب ابن سنانة أي أي كسو دكتي بولي سببتاس أي كنت مدبو أورنا يو محايا لي وحو ليهي صهيبا وحو أورنا يو markii aan inaan hijroodo damcayo maka aan ka hajiro nabiga asxaabtiis aan ka daba tago ayaa quraysh ii timid markaas waxay igu yiraahdeen ya suhaybu qadimta ilayna wala mal lak yaani xoolahiis inuu qaatabo rabo hijroodo oo maartay maka madiina aado markaas ay yiraahdeen waad noo timid makaad noogu timid adigoo aan wax maalo waxad maalood wadata aan la arag ayaad noo timid bayra wa takhruju anta wa maluk adiga maalkaada ma wada baxaysan wallahi la yakunu dhalika abadan ما يلين هذا والله لبحيني مركاسا وحنكو إريبو يري أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني هذه مال كي الآن إذن سيئو حوله يقولون أنا اللي كجتكو ما أرتي جد كي ما يفسح إيسان أنا اللي قلتك وضد ما إيبنا إيسان مركاسا يقولون هاوا يلين مركاسا مال كي يقولون فدفعت إليهم مالي حوله يقولون كسبضي لهاي ودن أيان سيئبو يري مركاسا فخلوا عني مركاسا يعني أنا يعني ما رتي ودنا يدبي بنيان وأدايين إن النبي أهجروه عليه الصلاة والسلام مركي أن مدينة تجيبه يري نبي أرنتي ذي الله شاجي رسولك وحوير ربيح صهيب ربيح صهيب صهيب والربح حيبه يري ربح به هلا فإذا يعني جنة إله دتك هلا أكون ربح حيبه كجرا حوله يسوع لأنه حكوك تي ابتغاء مرضات الله بأسوته رضاه إلهي حوله سوقتك مكة وحمدينه وآذينه رب كراد النقض رسولك ونصري دينت إلهي وقلب استاغه أي أتقي ويا مركا صوب كاس أي كسو دكتي أي مارة مفسرين تليهين والله سبحانه وتعالى أعلم.